محمد مطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم يتضح أن فريضة الحج تجب في العمر مرة واحدة على المستطيع، وأما من زاد في الحج بعد الحجة الأولى الفريضة فهو تطوع وتقرب إلى الله عز وجل. ولكن مستمعين الكرام، يسأل سائل: على من تجب فريضة الحج؟ لقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج شروط عدة: أولها الإسلام، وثانيها البلوغ، وثالثها العقل، ورابعها الحرية، وخامسها الاستطاعة. فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط الخمسة فلا يجب عليه الحج، وذلك أن الإسلام والبلوغ والعقل شرط التكليف في أي عبادة من العبادات. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. والحرية شرط لوجوب الحج، لأنه عبادة تقتضي وقتا ويشترط فيها الاستطاعة، بينما العبد مشغول بحقوق سيده وغير مستطيع. وأما الاستطاعة فلقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مستمعينا الكرام، وتتحقق الاستطاعة التي هي شرط من شروط الوجوب للحج بأمور عدة: أولها أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز عن الحج لشيخوخة أو زمانة، أي المرض الذي يدوم أو المرض الذي لا يرجى شفاؤه، لازمه إحجاز غيره عنه إن كان له مال. وثاني شروط وجوب الحج أن تكون الطريق آمنة، بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله، فلو خاف على نفسه من قطاع الطرق، أو وباء يخشى على حياته منه، أو خاف على ماله أن يسلب، فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا. وثالث شروط الوجوب للحج ورابعا أن يكون مالكا للزاد والراحلة، والمعتبر في الزاد أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه، ويكفي من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية من ملبس ومسكن ومركب والآلة أو الأدوات التي يؤدي بها عمله ويتكسب منها حتى يؤدي الفريضة ويعود. ولا يجوز أن تباع الثياب التي يلبسها، ولا المتاع الذي يحتاجه، ولا الدار التي يسكنها وإن كانت كبيرة، حتى توفر فائضا في نفقات الحج. هذا لا يجوز مطلقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. مستمعين الكرام، والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والإياب، سواء كان ذلك عن طريق البر أو البحر أو الجو. وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه لم يلزمه الحج، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، لأن الدين الحال مطلوب على الفور، وأما الحج فيمكن أداؤه على التراخي. وإذا كان الدين مؤجلا فسيأتي ميعاد سداده، فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين، لهذا يكون سداد الدين حالا أو مؤجلا مقدما على أداء الحج. وخامس شروط وجوب الحج ألا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج، كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.